وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الاتجاه الثالث، قلنا فيما سبق في معنى الحرف توجد ثلاثة اتجاهات، هكذا قلنا. الاتجاه الأول يقول بأن الحروف ليس لها معنى بل هي مجرد علامات. الاتجاه الثاني الذي كان يقول على أن الحروف لها معنى ولكن معناها متحد مع معنى الحرف، لا تباين بين معنى الاسم وبين معنى الحرف، هذا الاتجاه الذي كان علما تذكرون للآخر والمحقق الرضي الأول هم ما تنسب للرضي. الاتجاه الثالث الذي كلامنا درسنا الجديد اليوم من الآن، الاتجاه الثالث هو الاتجاه السائد وهو الاتجاه المعروف بين الأصوليين بل وبين الفلاسفة أيضا، وهو أن يقال بأن الحروف لها معاني ولكن معانيها مباينة من حيث الذات والحقيقة لمعاني الأسماء. وأصحاب هذا الاتجاه بعد أن اتفقوا على هذا المطلب في الجملة وهو أن معنى الاسم مباين لمعنى الحرف، بعد أن اتفقوا على هذا عليكم السلام ورحمة الله اختلفوا في كيفية بيان الاختلاف الذاتي والحقيقي والماهوي بين معنى الاسم وبين معنى الحرف. أكرر إكرار أصحاب هذا الاتجاه بعد أن اتفقوا على أن معنى الاسم من حيث الحقيقة يباين، لكن شلون يباين يا أخي؟ بس كان يباين، بس كيفية المباينة اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن الحروف تدل الأسماء تدل على معاني مستقلة، بينما الحروف تدل على النسب الرابطة بين المعاني المستقلة. إذا تعرف المباينة حصلت، كيف حصلت المباينة؟ لأن الحروف الأسماء تدل على معاني مستقلة بينما الحروف تدل على معاني غير مستقلة، تدل على النسبة، إذا مباينة على الربط بين المعاني المستقلة، إذا مباينة من حيث الذات حصلت بين معنى الاسم وبين معنى الحرف. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو القول الأول، ولعل هذا القول الأول هو القول المشهور بين أصحاب هذا الاتجاه. بين أصحاب الاتجاه الثالث المشهور بينهم يعني كيف الإضافة القول أن الأسماء على معاني مستقلة والتدل على روابط بين المعاني، نسب بين المعاني المستقلة، إذن هاي مباينة من هذه الطريقة بين معنى الاسم وبين معنى الحرف. ومن رواد هذا الاتجاه الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه والشيخ الاصفهاني لدي مولانا العزيز المهم دول اثنين ومن بعدهم جماعة عارين اجل سيد القميص رحمه الله سيد البوجنوردي سيد البروهي مون بوش البروهي غين دولة فلا تشتبك تشتبك يجب المساق يقوم على اي حال السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة وغيره هؤلاء ذهبوا علما الى هذا القول انه حروف سبعين الاسماء معاني حروف سبعين معاني بهذا الشكل يعني الحروف تدل على النسب على الربط وبين المعاني المستقلة والاسماء تدل على المعاني المستقلة وتوضيح القول يعني برهم توضيح له وانت العلاق في الوقت برهم وتوضيح عن مقترنا وما مقترنا هكذا نقول لو فرض انه انسان قال كوفة بصرة سير سير نجد ان هذه المعاني التي طرحها المتكلم نبي الله عليه السلام كلها محتكر ليست براءة هذا نقول ذلك السيدان دخل عندنا نقول ما دهبت ما عرات صار فلتبني لعله صار بصرة كوفة سيل تفقد هذا بالألفاظ المعاني إذا أدخلنا شيء على هذه الألفاظ المفككة وهو كلمة من وكلمة إلى نجد الترابط الوثيق بين هذه المعاني المتفككة هذا الترابط الوثيق يحدث بين هذه المعاني المتفككة يعني هكذا بأن قيل هكذا صرت من البصرة إلى الكوفة ما أجمله من كلام وما أقواه من ترابط وثيق تشعر هذا بالوجدان ولا ما وجدان إذا من أين نشأ هذا الترابط قل معي هذا الترابط الوثيق بين هذه المعاني المبعثرة من أين نشأ لابد نشأ من كلمة من إذا أكو نشأ آخر قل لي لابد هذا الترابط الوثيق نشأ منين من كلمة من ومن كلمة إذا وبهذا يثبت على أنه ماذا كلمة من وكلمة إلى مثلا إن الموضوع للرب بين المعاني الإسمية أو قل للنفس نفسي عبارة ما شتى وحكمك واحد يا أخي العزيز وكلمة من وكلمة إلى موضوعة للرب للنسبة إيه بين هذه المعاني المستقلة فكلمة إذن خير تدل على معنى مستقل كلمة كوفة تدل على معنى مستقل كلمة بصرة تدل على معنى مستقل لكن الذي يربط بين هذه المستقلات ما هو هو الحرف فيثبت إذن الحرف يدل على معنى شنو وهو النفس يربط بسببه بين المعاني المستقلة ويصطلح على النسبة على الربط بين المعاني المستقلة يصطلح على النسبة التي وجودها يربط رابط بين المعاني المستقلة يصطلح عليه بالوجود الرابط فإذا سئلنا ما هو الوجود الرابط ثم جواب هو عبارة عن وجود النسبة النسبة النسبة هي الوجود يعني وجودها ماذا رابط يربط بين المعاني مستقلة تسمى بالوجود الخاص، كما قرأنا في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة أو في كتب الأخرى بالوجود الخاص. أما المعاني المستقلة مثل السير والبصرة والكوفة الذي معانيها معاني ماذا مستقلة؟ هذه المعاني المستقلة، المعاني المستقلة يطلق عليها ماذا؟ بالوجود النفسي أو بالوجود المستقل أو بالوجود المحمولي. لا تنتبه للشيء مقصود من واحد، يعني وجود البصرة، وجود الكوفة، وجود السير الذي هو وجود لمعنى مستقل يعبر عنه بالوجود المحمولي، بالوجود النفسي، بالوجود المستقل. أما النسبة وجود شيء يعبر عنه بالوجود الرابط. من المصطلحات بعض المرات واحد يحفظهم لأن لما يراجع بعض الكتب قد تدوخ من المصطلحات أو يكون يصل على حلال فأنت أغلبها. و فإذا الدليل لو سئلنا ما هو الدليل على وضع الحروف للنسب شنجاوب؟ نقول هو هذا الدليل، هذا دليل وجداني، هذا الدليل ذكرناه هو دليل علينا على وضع الحروف للنسب، وهو أنه نجد هناك معاني مستقلة من السير وبصرة وكوفة لو طرحناها من دون الحروف لم نجد ترابطا، بذكر الحروف يحصل الترابط، وهذا يدل على أن الحروف موضوع على الربط للنسب. أنا فيما سبق قلت هذا القول من رواده الأصفهاني والعراقي وبعد وبعد وبعد والفلاسفة اسمهم لعلهم هذا الشيء والفلاسفة عما أتناد على أي حال. هذا خلاصة الدليل والتوضيح، عاطل الدليل والتوضيح دليل وتوضيح لهذا القول. إذن اتضح على أنه الحروف لها معنى يباين من حيث الذات والحقيقة لمعاني الأسماء. أما شلون مباينة؟ لأن الأسماء تدل على معاني مستقلة بينما الحروف تدل على الربط بين المعاني المستقلة، إذا صار مباينة كاملة. ولتوضيحه أكثر أقول هاي الزيادة، لكن هاي مو تكرار، لا مطالب جديدة لكنه دليل مقصود منها التوضيح الثاني، وهو أن الحروف على ما اتضح هي موضوعة لمن جنن للنفس، ولكن نؤكد ونقول لا نقصد من كونها موضوعة للنفس أنها موضوعة لمفهوم النفس. فإن مفهوم النسبة مفهوم ماذا؟ اسم مستقل، هو يحتاج إلى شيء يسمونه، شنو يحتاج؟ إلى ما يربط، على رابط يربطه بذلك. ولا يمكنه هو أن يقوم بالربط بين المعاني المستقل، هذا شيء واضح يعني. بس معنى الحرف هو واقع النسب، واقع الربط، لأن واقع يعني مصداق النسب والربط، لأن ذات المصداق الحقيقي للربط وللنسبة هو الذي يمكن أن يربط بين الخير وبين البصرة وبين الكوفة. أما مفهوم النسبة ومفهوم الربط هو ليس ربطا حقيقة، حتى يمكنه أن يقوم بعملية الربط، هذا ينبغي أن يكون شيء واضح. وعلى هذا الأساس لو سألنا سائل ما هو معنى الحرف ماذا نقول؟ الجواب هكذا، هو واقع الربط وواقع النسبة، لا مفهوم الربط ومفهوم فليكن هذا دليل. وأقول شيئا ثانيا، هذا شيء ثاني، شيء ثاني هذا أقول، بعد أن عرفنا أن الحروف موضوعة لواقع الربط، يعني هو الذي يمكنه أن يربط، الآن في الشيء الثاني هذا إذا قلنا أن واقع الربط لا يمكن أن يحصل إلا بالطرفين، إلا بالطرفين، من دون الطرفين، من دون سرسو وبصرة الربط ما موجود، حقيقته أصلا ليس موجود. يعني ليس له وجود مستقل، وإلا لو كان إلى وجود مستقل لما كان ماذا ربط هو إذا له وجود مستقل ربط ما راح يصير. إذا كان إلى وجود مستقل ربط بعد ما راح يصير الشيء، إنما يكون ربط فيما إذا فرض على أنه ماذا؟ فيما إذا فرض أنه لا واقعية له في نفسه. طيب. بس من قبيل على الإنسان ماذا؟ من قبيل أن الإنسان، هذا مثال توضيحي وإنسان غير مهم، بيده يربط بين عدوين، يأخذ يد هذا العدو، يد هذا العدو يجمعهما بيده، يقول يلا اتفقا، هذا الربط والشد ما حصل بالجمع بين يدي العدوين، فإذا يد ذلك العدو لم تكن ويد هذا العدو لم تكن، هل يدي تكون من يد الرابطة بين اليدين؟ رابط أتم ولا يحصل إلا ماذا؟ بوجود يدين، حتى حينئذ أنا أربط بينهما وأشد بينهما، فحقيقة ماذا مفهوم الحرف ليس هو إلا الربط، والربط ليس إلا التقوم بالطرفين، متقوم حقيقته ماهيته متقوم الربط ماذا بالطرفين. ثم أقول شيئا ثالثا، هو أنه اتضح أن الأشياء في عالم الوجود على ثلاثة أقسام، على ثلاثة، فبعض الأشياء يمكن أن تكون مستقلة ذهنا وخارجا، مثل ما جواهر مثل زيد وعمرو وكتاب ودفتر وقلم ومدرسة وعباء وحمامة إلى آخره، هذه يمكن أن توجد ماذا؟ في الخارج مستقلة، الآن العباء هاي موجودة في الخارج مستقلة وفي الذهن أيضا، وبعض الأشياء ماذا؟ في الذهن مستقلة لكن في الخارج غير مستقلة، مثل ما في الذهن مستقلة يمكن أن توجد لكن في الخارج ما يمكن توجد، مثل وجود الأعراض كالبياضي والسوادي والعلمي والاجتهادي والنومي والأكل والشرب واللعب، في الخارج لا يمكن توجد مستقلة، النوم ما يوجد نزول لا من دون محل ما يوجد وهكذا الأكل، لكن في الذهن يمكن أن نتصوره مستقلة، النوم نتصوره هذا قسم ثاني، وهناك قسم ثاني وهو أنه شيء يكون لا في الخارج له وجود وحده ولا في الذهن وحده حتى بالذهن ما يوجد وحده. وما هو هذا الشيء؟ أنا هذا بدي أريده، الذي لا يوجد لا في الخارج لا في الذهن وحده هو معاني الحروف، فإن معانيها ليس هو إلا الربط بين الطرفين، واقع الرب لا مفهوم الرب ليس الاشتباه. واقع الرب ومن المعنى واقع الربط لا يمكن ان يوجد في الخارج مستقلا من دون طرف. وفي الذهن هم كذلك. اتصور لي الان في ذهنك اخي العزيز اذا تتمكن قل لي اتمكن. واقع الربط من دون وحده وحده. لا تقول شيخنا انا اتصورت. اقول شو اتصورت؟ يقول اتصورت الربط. انا قاعد اقول واقع الربط. شنو اتصورت الربط؟ هذا الربط اللي اتصورته مفهوم الربط. هذا مفهوم اسمي. هذا لم توضع له الحروف ضمن ليس الاشتباه يا اخي العزيز. هذا مفهوم اسمي لم توضع له الحروف. الحروف قلنا موضوع لواقع الرب. واقع الرب لا يمكن ان يحصل الا بطرفه سواء في الدين او في الخارج. فاتضح على ان معاني الحروف ماذا؟ هي واقع الرب الذي لا يحصل الا بمن؟ الا بالطرفين. وهذا من دون فرقين بين بين عالم الخارج وبين عالم الذهن. اذا مو المقصود فقط في عالم ماذا؟ الخارج. نقول لا يمكن ان يوجد الربط بلا طرفين. كما اتضح هذا الشيء رابع بعد وهو الاخير ان معاني الحروف متداينه يا اخي. صحيح ولا هاي نصر لطيفة لعله. معاني الحروف متداينة يعني معنى منه ومعنى الى شنو هو؟ ليس مفهوم الربط بل واقع الربط. وواقع الربط في كلمة من غير واقع الربط في كلمة. فالمعنى متعدد متداين بل واكثر اصلا. نفس كلمة اثنين في الاستعمالات انما اقول صرت من البطن. وفي استعمال ثاني اقول صرت من الكوفة. الربط الذي موجود في كلمة من غير الربط الموجود في العفو في الجملة الاولى. الربط الذي اوجد بمن في الجملة الاولى غير الربط الذي وجد بمن في الجملة الثانية. يعني حرف الواحد حرف الواحد الى معاني بل اقول اكثر بعد هاي تركي ترى اكثر في الجملة الواحدة اذا كررت مرتين يعني صرت من البصرة الان اقول بعد ساعة او بعد نصف ساعة او بعد دقيقة اذا قلت صرت من البصرة هذه الكلمة من في الجملة التي صدرت قبل دقيقة لها معنى وفي الجملة الثانية لها معنى ثاني وإن كانت الجملتان متحدتين في الألفاظ فهلي معناها مختلف التظاهر ليه؟ هذا إذا يكون تؤمن هذا يكون تؤمن بي. إذا هذا توضح إلى الثلاثة الحل بالي المطلب معناه متجلي إلى الجيل ليش المعنى حتى في الجملة الواحدة معنى من ماذا يختلف ليش؟ لأن قلنا من معناها الربط بين المعنيين هو من الواضح. لما قلت صرت من البصرة قبل ساعة لما قلت قبل ساعة لما قلت صرت من البصرة وجد السير في ذهني ووجدت البصرة ووجد ما يربط بينها حتى الربط بينها. بعد ساعة الثانية لما تمضي ساعة وأقول ثانيا صرت من البصرة هذا السير الذي حدث في ذهني هذا صورة جديدة غير الصورة السابقة غير الصورة السابقة. يعني يقول نفس الصورة ده صورة ثانية تلك الصورة زادت وأنا حتى صورة ثانية لعله نمت الآن قعدت بعدين قلت صرت من البصرة بس تلك الصورة غابت الآن حدث بعد ذلك او لا مو انا لمن اختلف او مو انا اختلف لا من سفن في كل دقيقة ادولك لازم يسمح انا صرت من البصرة صرت من البصرة صرت من البصرة صرت من البصرة في كل جملة انا في الحقيقة اتطور ماذا خير يحصل في ذهني غير السير السابق وبصرة ماذا تحصل صورة في ذهني غير البصرة السابقة. فاذا في كل آن يحصل ماذا؟ صورة جديدة للسير وصورة جديدة للبصرة، لازم حدوث ربط جديد. الفائدة مهمة، التفتوا لهذا يا إخوان، شيء لطيف مهم دقيق. يعني في كل تكرار ما عندي، في كل مرة لما أقول سيرتو من البصرة صورة جديدة للسير تحدث في كل استعمال، ولا كيف تلفظ؟ من إنسان عادة ما يتلفظ يا أخي العزيز، مستحيل أن يتلفظ بلا تطور الشيء إلا إذا كان ناعم غافل، هذا مطلب لا. لكن من الملتفت ما يتلفظ إلا يكون يتصور الشيء. فأنا لما أقول سيرت من البطل هذا تصورت ماذا؟ في حال التفات مطلوب، مو في حال بس إنسان يلهج وقلبه غير مثلا لعله ذهني أصلا ماذا؟ لا لا، ذهني يمي أنا أفترض هيك، أنا أقول مستحيل هم لا عبر عادة خلاص مستحيل هم لا. عادة الإنسان لما يقول سيرت من البطل وهو ملتفت، في كل عام لما يقول سيرت هو السيف يتصور والبطل يتصور، ويحتاج معارض بينهم، يحتاج الأعراض. هذا الربط الذي يحصل غير الربط السابق، يعني هذه صور جديدة غير الصور السابقة، فالربط الذي يحصل بين الصور الجديدة غير الربط الذي يحصل بين الصور السابقة. هذا هو القول الأول يا أخي. إذن تجلى لنا القول الأول بكل معالمه إن شاء الله. بس خلاصة هو القول الأول شنو صار؟ أن معاني الحروف متباينة مع المعاني. طب هذا أن المعاني الأسماء تدل على معاني مستقلة، والحروف تدل على ربط بين المعاني المستقلة، وواقع عين الربط. والدليل شنو؟ كتبها ما تدليل لكن سيارة. أنا أريد هذا التفكير، لأن بعدين الآن راح أجي أذكر إشكالات السيدي هو إذا ما ظله، وحتى نلاحظ أستطيعكم تفكير لهذا دليل. والدليل هناك ماذا؟ اثبت على ذلك. وبعدين هناك ثبت جملة من الإضاحات، لعله أربع إضاحات، ماذا؟ أربع إضاحات الثلاثة. الآن مطلب جديد، السيد الطوعي دام ظله لم يثبت هذا القول. هو يعترف بأن معاني الأسماء تباين معاني الحروف من حيث الذات والحقيقة، يعترف دام ظله بذلك، لكن المباينة التي يبينها بشكل آخر إن شاء الله تجيب فيما بعد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل، مع في القول الثاني أو الثالث لعله تجيب. هو دام ظله ذكر هذا القول الأول ونسبه إلى الشيخ الأصفهاني، وإن كان أنا قلت هو ماذا؟ لا، الأصفهاني فقط، العراقي هم يقول لي ليش مثل الأصفهاني والعراقي هم يقول لي على حالة، مو مهم. بعد أن ذكر هذا القول ونسبه إلى الأصفهاني، هاي في المحاضرة، أشكل عليه ماذا؟ بثلاثة إشكالات على هذا. الإشكال الأول قال بأنه أنتم تدعون بأنه يوجد في الخارج معاني مستقلة، مثل ما قلنا معاني مستقلة، مثل السير والبصرة والفوز، وتوجد معاني غير مستقلة تربط بين المعاني المستقلة، وهي ماذا؟ الحروف. إذن موضوع علم للنفس التي تربط، التي هي الربط بين الأشياء المستقلة. أنتم هكذا أقول، مع أنه لم تأتوا بدليل مقنع بواسطته يثبت أن النسبة لها وجود في حال من الحالات. من قال بأن النسبة لها وجود في حال من الحالات؟ السير والبطرة إلى وجود في حال من الحالات والكوفة، معاني مستقلة إلى وجود. أما النسب والروابط من قال يسمونه أن لها وجود في عالم الخارج؟ حتى نقول الحروف موضوعة علما. من نسب معنا ما له وجود على وجود النسبة، أن النسبة لها وجود في عالم الخارج. شنو هو الدليل اللي بيذكره؟ الدليل اللي بيذكره على أن النسبة لها وجود في عالم الخارج شنو هو الدليل؟ دليل باطل صحيح. الدليل هذا قالوا بأنه قالوا بأنه في مقام رسع على وجود النسبة عن خارج الشفاف. قالوا نحن أحيانا نتيقن بوجود الجوهر ونتيقن بوجود العرض، وفي نفس الوقت نشك في ثبوت ذلك العرض الذي تيقننا به، نشك في ثبوت علمه للجوهر الذي تيقن. مثلا انا اتيقن بوجود زيت في عالم الخارج، هذا يقين بوجود زيت، واتيقن بوجود البياض في عالم الخارج، هاي اثنين. لكن في نفس الوقت اشك في ان البياض ثابت لزيد، يقول هذا الحرب وهو البياض ثابت لزيد، يعني زيد متصف بالبياض وما متصف، فعندي يقين بوجود الجوهر وعندي يقين بوجود الحرب، وفي نفس الوقت عندي شك في ثبوت ذلك العرض لهذا الجوهر. هنا قيل هكذا بأنه من ثبوت صفة اليقين والشك نستكشف وجود النسبة في عالم الخارج، يعني نسبة البياض إلى زيت هذه النسبة إلها تحقق في الخارج، وليس المتحقق في الخارج فقط وفقط فقط وفقط، وليس المتحقق في الخارج فقط وفقط فقط. كمل شنو فقط وفقط؟ شنو وجود الجوهر والعرض فقط، بل النسبة إلها وجود في عالم الخارج متحقق. شلون؟ إذ لو لم يكن لها وجود غير وجود زيد وغير وجود البياض فلازم ذلك يتعلق اليقين والشك بشيء واحد، وهذا مستحيل. يصير تتعلق اليقين والشك بشيء واحد، يعني المفروض نحن يقين بالوجدان عندنا وشك بالوجدان عندنا، يقين عندنا بوجود الزيد وبوجود البياض، وشك عندنا فينا النسبة في نسبة البياض لازم. فلو كان النسبة ما إلها وجود غير وجودنا غير وجود زيد والبياض، بل كان وجودها عين عين نفس وجود زيد والبياض، ويلزم على انه اليقين والشك تتعلق بالشعور، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. فلا بد اذا نستكشف من ثبوت صفه اليقين والشك، نستكشف ماذا؟ نستكشف ماذا؟ أن وجود النسبة غير وجود الجوهر والحرف. في عالم الخارج واليقين متعلق بنا، بمن متعلق؟ بوجود الجوهر وبوجود الحرف. والشيء متعلق بشيء آخر غير وجود الجوهر غير وجود العرض، وما هو الشيء الآخر؟ وجود النسبة. إذا بالنسبة إلها وجود آخر يمكن ثبوت صفة اليقين. أما إذا ما إلها وجود آخر يلزم أن صفة اليقين تتعلق بشيء واحد وهذا مستحيل. هذا هو الدليل الذي ذكروه. طبيعي من الذي ذكر الثلاث من هو هذا الكلام ترى يضحك في الفلسفة أنه هل عندنا هل الوجود ينقسم؟ أحد أحد الفلسفيين هو هذا الذي قال بداية الحكمة عن طالع هذا في بداية الحكمة موجود في ناس الحكمة هم موجود أنه الوجود ينقسم إلى وجود الرابط يعني وجود النفس ووجود مستقل ويستدلون على ذلك في هذا الدليل. دليلهم هو هذا سيدقون يقول دليلهم هذا أنا ما أقول دليلهم هذا هو سيدقون ولكن نحن نقول هذا الدليل باطل سيدقون قاعد يقول الدليل باطل ليه؟ لأن ثبوت صفة اليقين والشك وإن كان لازمه شنو يستلزم لازمه يستلزم ما أدري شنو قولوا ياه تعدد شنو قولوا ياه تعدد شنو متعلق باليقين هذا صحيح لكن لا يلزم تعددهم الخارجي في عالم الخارج يكونان متعددون بل يكفي تعددهم الجن. ثم يأتي بشاهد على أنه يكفي التعدد الذهني ولا يلزم التعدد الخارجي. يأتي بهذا الشاهد يقول لا مظله أحيانا نحن نتيقن بوجود الكل في الخارج الطبيعي مثل الإنسان ولكن أشك في أن هذا الإنسان هل هو ذات أو غير فعندي يقين بالطبيعي وهو الإنسان وعندي شك عندي يقين بوجود الطبيعي فيقيني متعلق بوجود الطبيعي وعندي شك متعلق بمن بوجود الإنسان عندي يقين وعندي شك ولكن هل متعلق اليقين والشك متعدد خارجا؟ قل نعم يعني وجود الإنسان ووجود زيد هو متعدد خارج جزما لا بل المتعلق واحد خارجا وإنما الاختلاف في عالم الذهن تعدد إذا موجود بين وجود زيد ووجود الإنسان تعدد ذهني لا تعدد خارج خارج زيد وإنسان نفسه واحد فإذا من هنا نستنتج أن ثبوت صفة اليقين والشك وإن كان يستدعي تعدد المتعلق ولكن لا يكشف عن كون هذا التعدد هو تعدد ماذا خارجي بل لعله تعدد ذهني في مقامنا هم نقول كذلك في مقامنا في مقامنا في المثال الذي سابقا ذكرت وهو اليقين بوجود الإنسان زيد ويقين بوجود البياض وشك في النفس هناك صحيح عندنا يقين وعندنا شك لكن هذا ما يستلزم على أن النسبة لها وجود في الخارج مبان ل يسمونه فرق وجود غير وجود زيد والبياض بل لعل الوجود واحد والاختلاف فقط ماذا في عالم الذهن. إذن بهذا الدليل الذي ذكره الفلاسفة على إثبات الوجوب وجود النفس في عالم الخارج هذا الدليل دليل فاسد باطل وإذن لا يمكن أن يثبت وجود النسبة خارجاً إذا لم يثبت إذن كيف تقولون الحروف موضوعة هي اللي يسمونه للنسبة ولكن الزمان ما تجيبوا لي على انه ماذا متعلق واحد زمانا وكذا ما يصير. انتهى ما اصابه لا مظله في الاشكال الاول تحقيق اسم الصار. انا لا يمكن ان تكون الحروف موضوع عالم النسب لان النسب معنى وجود في عالم القاري اذ ما استدل به هو هذا الدليل وهذا الدليل غير سام لا يثبت وجود النسب خارج. انتهى ما اصابه اقول يرد عليه اولا وثانيا. اما اولا يرد عليه انه دام ظله قاف الدليل الذي ذكر على وجود النسب خارجا ما هو ما هو هو انا قد نتيقن بوجوده وبوجود البياض الى اخر ما افاده الى اخر ما افاده. اقول انا لا ادري ان هذا الدليل ذكره الفلاسفه ام لا. مراجعه ما عندي استقطاع بالكتب الفلسفيه ونشوف شنو شلون مراجعه جديده ما اقول. ولكن اقول الفلاسفه يذكرون دليل اخر غير هذا الدليل الذي ذكره دام ظله وهو ما ذكرته انا سابقا وهو الوجدان. راجع بدايه الحكمه ونهايه الحكمه. الوجدان يستدلون على وجود النسبه بالوجدان يقولون احنا وجدانا نشعر على انه السير والبصره هما غير مترابطين. لو قلت سير بصر ترابطهم بمن يحتاج ذي كلمة هذا يدل على انه كلمة من لها معنى وهو الربط بين هذا رحيم. ولعل قائل يقول هذا يثبت وجود النسبة في عالم الذهن اما لا يثبت وجود النسبة في عالم الخارج. قلت كم الوجدان قاضي بانه هناك نسبة في عالم الخارج موجودة هم الوجدان شلون نقول الان نحن في هذا المكان في الحسينية السجاجية اذا خرجنا عن الحسينية حالة خروجنا وحالة وجودنا في الحسينية مختلف او غير مختلف اختلاف حصل يوم ما حصل هذا الاختلاف بس هذا وجداني بعد يعني شنو يعني شلون النسبة تقول بالخارج ما موجود فبجي وجداني هذا يعني شوف اذا دخلنا الحسينية يحصل كل شيء غير ذاك الشيء الذي هو حاصل لو لم ندخل الحسينية. اذا او الكتاب مثلا تضعه على المنضدر غير ما تضعه على الاخر لا على المنضدر على التغير اصله هذا الذي يتغير شنو قد نسبه بعد تتغير فمو ذات الكتاب مو ذات المنضدر ذات الكتاب وذات الكتاب ذات المنضدر وذات المنضدر الذي يحصل به التغير ماذا هو النسبه يظهر على انه نسبه موجوده نسبه موجوده الذي في عالم الخارج ما موجوده ذات موجوده غير منضدر. إذن الوجدان قاضي بوجود النسبة في الذهن وفي الخارج. ولو فرض أن الفلاسفة لم يذكروا هذا الدليل فأفترض ماذا ذكروا هذا الوجدان ليس الوجدان لا يمكن له دام ظله من مجرد مناقشة ذلك الدليل أم يدعي أم يدعي شنو إذن أثنان 100% أثنان النسبة ما إلى وجود في عالم وذاك الدليل بقى فالوجدان كان مشرطة يعني لا مشرطة الوجدان الوجدان موجود أقوى من البرهان. أضرب هذا الوجدان ما ذكره الفلاسفة وأحنا شفنا شنو هو الفلاسفة ما تقول لي ذكره يا ما ذكره بس أنا في الوجدان نشعر على أنه ماذا؟ أنه النسبة ذهنا وخارجا ماذا لها وجود؟ فالتأمل في وجود النسبة في غير محله أبدا، هذا أولا. وثانيا ماذا؟ في غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.